بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك كله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليق على الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدروس الماضية على المقدمات الثلاث التي بدأ بها المصنف وقدم بها قبل الكلام على الأصول الثلاثة، ووقفنا على الكلام على الأصول الثلاثة. وهنا لابد أن تعلم أن كل ما مضى هو مقدمة وتوطئة للأصول الثلاثة التي سيذكرها الآن. والمؤلف رحمه الله تعالى أتى بالأصول الثلاثة على طريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أدعى للفهم وأبقى للحفظ وأنشط للطالب وللمستمع، وهذا أسلوب معروف من أساليب التعليم استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أيضا قبل ذلك في القرآن. قال الشيخ: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا على أمرين. الأمر الأول قوله الأصول الثلاثة. الأصل هو الأصل ما ينبني عليه غيره، الأصل هو ما ينبني عليه غيره، وهذا قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فالأصل الحسي قواعد البناء ونحو ذلك، قواعد الجدار وقواعد الكرسي، هذا أصله. وأما الأصل المعنوي فهي كأصول العلم، أصول الفقه ونحو ذلك. والأصول هنا أو الأصل هنا أصل معنوي وليس بأصل حسي. الأمر الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى أن الأمور التي أو الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها هي معرفة العبد ربه، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الثلاث لأنها ما سيسأل عنه في القبر: المعرفة الله، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. والمعرفة هي العلم بأن يعرف ذلك بدليله، بأن لا يقلد في هذه الأمور الثلاثة، وإنما يعرفها بدليلها، ولذلك عقد هذه الأصول الثلاثة. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. ثم ذكر الدليل وهو قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الآية، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى آخر الآية. والكلام على هذه الأشياء هو أن تعلم أن المصنف رحمه الله تعالى حينما أراد أن يعرف الطالب بربه سبحانه وتعالى ذكر عدة أشياء. وقبل ذلك، معرفة العبد ربه تشمل معرفته بألوهيته، بأن تعرف أنه هو المفرد الذي ينبغي أن يفرد بكل العبادات، معرفته بربوبيته أن تعرف أنه يجب أن تفرده بما يختص به من معاني الربوبية: الخلق والملك والتدبير. ومعرفته بأسمائه وصفاته، بأن تعرف ما يختص الله به من الأسماء والصفات، وما يجب على الإنسان تجاه هذه الأسماء والصفات. وأما معرفة الدين فتشمل معرفة الإسلام والإيمان والإحسان. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فبأن تتعرف عليه وتعرف حقه، وأن تطيعه، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، ونحو ذلك من الأمور التي سيذكرها. ثم ذكر أولا معرفة العبد ربه، وذكر فيها عدة أمور. أولا، الله عز وجل حينما يسأل الإنسان من ربك، فإذا قيل لك من ربك، والسائل هنا مبهم، من السائل؟ لا لا لا يحتاج إلى أن تعرفه. إذا قيل لك، إذا قال لك أي قائل مسلم كافر ملك غير ملك في القبر أو في الدنيا، من ربك؟ فقل ربي الله، ربي الله. ثم زاد ذلك بإيضاحا بقوله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. رباني يعني أجزل علي النعمة، وربى جميع العالمين بنعمه، وجميع الخلق فهم داخلون تحت نعم الله سبحانه وتعالى، لا يستغني أحد عن إنعامه. فمن الناس من يرزقه الله النعم الدينية والدنيوية، ومن الناس من يرزقه النعم الدنيوية فقط، لكن الجميع يتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى. قال الله وما بكم من نعمة فمن الله، ثم قال عبارة مهمة بقوله وهو معبودي ليس لي معبود سواه. لا بد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو المعبود الذي ليس لك معبود سواه. فكونك تعرف أن الله ربك أي أنه هو الذي أجزل لك النعم، هذا لا يكفي، بل لا بد أن تعلم أنه هو المعبود الذي ليس لك معبود سواه. ثم ذكر الدليل على ذلك بقوله الحمد لله رب العالمين، ثم قال وكل من سوى الله عالم. كل من سوى الله سبحانه وتعالى عالم، والجمع عالمون أو عوالم. فالجن عالم، الإنس عالم، الحيوانات كل واحدة منها عالم، عالم الطير، عالم كذا، عالم كذا. لكن أنا واحد من أنواع هذه العوالم، وهذا يدلك على أن الإنسان ضعيف، وعلى أنه داخل تحت قول الله عز وجل رب العالمين، أنه عبد مربوب لله عز وجل. الأمر الثاني الذي ذكره في قوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، وهو أو خلاصة ذلك كيف عرفت الله، وذكر الجواب أن العبد يعرف الله بأمرين، بآياته وبمخلوقاته. أما آياته فالآية هي العلامة والبرهان، وتشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية. الآيات الشرعية كآيات القرآن ونحو ذلك أيضا من الآيات كوحي الله المنزل على عبده. إذن نقول الآيات الشرعية هي الوحي المنزل على الله، على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآيات الكونية فهي ما خلقه الله وما يحدثه الله عز وجل في الكون إيجادا خلقا إعداما نقصا ونحو ذلك، ويدخل فيه الشمس والقمر والجبال والأنهار، خروج الثمار ونحو ذلك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأيضا يتعرف العبد على الله عز وجل بمخلوقاته، ومخلوقاته داخلة في آياته الكونية، مخلوقاته داخلة في آياته الكونية. والمخلوقات كل ما وجد بعد أن لم يكن موجودا. ثم ذكر مثالا على الآيات ومثالا على المخلوقات، فقال ومن آياته الليل والنهار، وهذه الآيات الكونية، والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. ثم ذكر الدليل على ذلك بقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فالعبد الذي يرى الشمس والقمر والليل والنهار وتغييرها وتقليبها، ونهار يعقب ليلا وليل يعقب نهارا، وآيات ومعجزات وآيات قرآن وآيات شرعية وآيات كونية، يوقن بأن الله عز وجل هو وحده الذي يستحق العبادة، لا أحد سواه. كيف يتوجه بعد رؤيته لكل هذه المعجزات والآيات فيتعبد لغير الله سبحانه؟ ثم ذكر دليلا آخر وهو قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إلى أن قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالشمس والقمر والنجوم والجبال مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، والإنسان يتعرف على الله حينما يرى هذه الأشياء العظيمة، يرى الشمس، يرى تغيير الله وتقليب الله للكون والإعجاز الذي يراه، هذا كله يدل على وجود رب سبحانه وتعالى يدير الكون بانتظام ويدبر العبادة بحكمته وخلقه سبحانه وتعالى. وحده هو الذي يستحق منك أن تعبده. إذا عرفت ربك فاعلم أن الرب هو المعبود أن الرب الذي له الآيات والمخلوقات هو الذي يجب أن تعبده. والدليل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جاء. ثم ذكر آيات من أمور الخلق والكون، وهي من باب الاستدلال على توحيد بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه أمور لا يختلف فيها الناس، فحتى الكفار يعلمون أن الله هو الذي يخرج الثمار وهو الذي جعل الأرض فراشا. إذا عرفتم ذلك، لماذا تجعلون له أندادا وتجعلون له نظراء وشركاء تعبدونهم؟ هذا من الخطأ العظيم الشنيع. إذا عرفتم ذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نقف على هذا ونكمل بإذن الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.